الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول لشيخنا أبي عبد الوهاب حفظه الله. قال المؤلف رحمه الله: والسنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير، فالقول حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل بمقتضاه لدلالة المعجز على صدقه. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف: والسنة. إلى الآن الكلام عن أدلة الفقه، كلام عن أدلة الفقه، ولأن أصول الفقه معرفة الأدلة. الدرس الماضي تكلمنا عن أي دليل؟ الكتاب القرآن، وذكر المؤلف فيه كم مسألة؟ ثلاث مسائل. مسألة الأولى، طيب هذا من الأخير، المحكم متشابه، والثانية حقيقة والمجاز، والثالثة أيوة العربي والمعرب. ثلاث مسائل فقط. وأما مبحث السنة فتكلم فيه المؤلف في عدة مسائل، وهذا يدل على أهمية ماذا؟ أهمية علم أصول الفقه. علم أصول الفقه يتكلم أو مبثوث في داخله علوم القرآن في مبحث الكتاب، ومبثوث في داخله علم اللغة في مبحث دلالة الألفاظ، ومبثوث في داخله علم الأصول المصطلح الحديث في مبحث الرواية في السنة. يعني بإذن الله تبارك وتعالى أن أعطانا الله عمر في الدرس القادم علم مصطلح بحت، إلا في مسألة ومسألتي. قال: والسنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير. هذا هو تعريف الأصوليين، هو تعريف الأصوليين. يقولون أن الأدلة قرآن وسنة، ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير القرآن يسمى سنة، وهو أخص من تعريف المحدثين. تعريف المحدثين كل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما تعريف الأصوليين فهو أخص من غير القرآن، لأنه إن تكلموا عن الأدلة تكلموا عن القرآن وتكلموا عن السنة وتكلموا عن الإجماع. فما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير القرآن سنة، وما ورد من كلام الله سموه ويسمى القرآن كتاب. قال: ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول غير القرآن. إذن أقواله صلى الله عليه وسلم حجة قولا واحدا، طبعا إذا ما دخل فيها تخصيص أو ما دخل فيها نسخ إلى آخر، يعني إذا ما دخل فيها أي شيء يخصصها أو ينسخها فهي حجة. أو فعل، وسيأتي الكلام عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أو تقرير، التقرير هو السكوت، التقرير هو السكوت، وأيضا سيتكلم عنه. فالقول هذا الأول، إذن هو يتكلم عن ثلاثة أمور: الأمر الأول القول، والأمر الثاني الفعل، والأمر الثالث التقرير. قال: فالقول حجة قاطعة، أي لا يمكن أن ترد، يجب على من سمعه العمل بمقتضاه. يجب على من سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام العمل بمقتضاه، وهنا يتكلم عن من سمع النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. أما من سمعه بواسطة ففيه شروط ستأتي في المتواتر والأحد، وأما من سمع النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وهنا هو المراد مباشرة، سمعه من فم النبي عليه الصلاة والسلام، فيه النبي عليه الصلاة والسلام، تكون حجة قاطعة. وأما من سمعه بواسطة في المتواتر له أحكام والأحاد والضعيف والصحيح الآخرين، وهذا ما سنتكلم عنه في الدرس القادم بإذن الله. بمقتضاه. لماذا اللام للتعليل؟ لدلالة المعجزة على صدقه. وفي نسخة المعجز، شو المراد المعجزة والمعجز؟ يعني الأدلة الظاهرة والمعجزات للأنبياء الدالة على صدقهم. فنبينا عليه الصلاة والسلام من سمعه مباشرة تكون حجة صادقة أو حجة قاطعة. لماذا؟ لأن المعجزات التي أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام تدل على ذلك، تدل على صدقه. القرآن من المعجزات، معجز، لا يمكن أي أحد أن يتكلم بكلام كالقرآن. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام صادق. شق القمر، لا يمكن أي أحد أن يفعل هذا الفعل، فهو معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. فهنا لدلالة المعجزة أي الأدلة المعجزة، الدلائل الظاهرة، المعجزات على صدقه. الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمون أنه صادق للمعجزات التي معه. هذا هو القول. طيب الفعل؟ وأما الفعل فما ثبت فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود وغيرهما فلا حكم له، وما ثبت خصوصه به كقيام الليل فلا شرك لغيره فيه. فلا شرك لغيره فيه. وما فعله بيانا إما بالقول كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، أو بالفعل كقطع السارق من الكوع، فهو معتبر اتفاقا في حق غيره. وما سوى ذلك فالتشريك، فإن علم حكمه من الوجوب والإباحة وغيرهما فكذلك اتفاقا، وإن لم يعلم ففيه روايتان، إحداهما أن حكمه الوجوب كقول أبي حنيفة وبعض الشافعية، والأخرى أن لثبوت رجحان الفعل دون المنع من الترك. وقيل الإباحة، وتوقف المعتزلة للتعارض، والوجوب أحوط. طيب، فعله صلى الله عليه وسلم ماذا يدل عليه؟ نقول فعله صلى الله عليه وسلم لا يخلو من ثلاثة أحوال، من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى الجبلة، أي الطبيعة والعادة، ضابطها ما هو؟ أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لا يريد التقرب منه لله سبحانه وتعالى، بل يريد أنه يكون أسهل أو لعادة بلده. هذا هو ضابط، هذا هو ضابط الجبلة والعادة. مثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من طريق وخرج من طريق آخر، هذا لسهولة الأمر، فهل يتابع على هذا؟ الجواب لا، فأنت تفعل الأسهل. يعني أنت جاي من جدة، الطريق الذي دخل به النبي عليه الصلاة والسلام صعب عليك، فهل يتابع عليه؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من هذا لسهولته عليه، ما أراد التقرب، فهذا هل يتابع؟ الجواب لا. والقسم الأول يدخل معه الخصوصية، ما فعله وهو خاص به عليه الصلاة والسلام فلا يتابع، هذا القسم الأول. والمؤلف عبر بماذا؟ بالخصوصية، قيام الليل، صح؟ قيام الليل على قول لأهل العلم أنه واجب على النبي عليه الصلاة والسلام. ولو عبر المؤلف بخصوصية بالمجمع عليه لكان أولى. مثاله ما ورد في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، نهى عن الوصال، أن لا يفطر في المغرب، يؤخر فطرة. فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم. فهذا الوصال بالنص هو خاص للنبي عليه الصلاة والسلام، فلو عبر المؤلف بهذا لكان أولى. وإلا فهل قيام الليل على النبي عليه الصلاة والسلام واجب أم لا؟ خلاف أغلب أهل العلم على أنه نافلة، واختار القرطبي في التفسير والبيضاوي على أنه واجب. للنبي عليه الصلاة والسلام أو على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن القسم الأول الذي لا يتابع عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما ورد ما كان من الجبلة، أي الطبيعة، قيام قعود ذهاب ومجيء، ويدخل فيه ماذا؟ الخصوصية. والحديث نهى عن الوصال، قالوا إنك تواصل، دليل على أن الأصل في أفعاله المتابعة، الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام متابعة لهذا الحديث، حديث الوصال. قالوا إنك تواصل. طيب القسم الثاني من أفعاله عليه الصلاة والسلام ما قصد به القربة لله تبارك وتعالى، وهذا كثير، الشرب باليمين، الصيام، الصلاة، واضح هذا يتابع عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى قسم ثالث مشكل، قسم ثالث فيه إشكال، وهو ما كان من العادة لكنه وسيلة إلى عبادة، ما كان عادة لكنه وسيلة في عبادة أو دخل في العبادة، فهل هذا من السنن أم لا؟ مثال جلسة الاستراحة في الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام عندما قام من الركعة الأولى والثالثة جلس قليلا ثم قام، فهل هذا من العادة أو من العبادة؟ نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عندما ذهب لصلاة العيد، مصلى العيد، ذهب من طريق ورجع طريق آخر، فهذه كلها وسائل في عبادة أو داخل عبادة. هذا القسم ورد فيه الخلاف، هو العادة يكون داخل عبادة أو وسيلة له، فأهل الأصول يقولون على الإباحة، يلحقونه به أي قسم الأول، واضح. والقول الثاني الفقهاء والمحدثين على أنه للندب، يلحق بماذا؟ قسم الثاني، واضح إخوان؟ يعني قسم الأول عادة وجبلة مباح ولا يتابع عليه، قسم الثاني ما ورد فيه التقرب يتابع عليه، قسم الثالث مشكل، عادة داخل عبادة أو وسيلة له. فنقول والقول الثاني أنه على الندب هو اختيار الشوكاني. ما هو منشأ الخلاف؟ يليت تنتبهون معي فيها، ما هو منشأ الخلاف؟ منشأ الخلاف يقول أهل الأصول تعارض الأصل والظاهر، تعارض الأصل والظاهر. كيف تعارض الأصل والظاهر؟ ما هو الأصل عليك أنت؟ التشريع والعدم التشريع، ما هو الأصل؟ عدم التشريع، الأصل عدم التشريع، ها؟ لا عليك أنت، الأصل عدم التشريع. ما هو الظاهر من أفعاله عليه الصلاة والسلام؟ التشريع لبيان الشرع. فتعارض الأصل والظاهر، ماذا نقدم؟ الصحيح والله أعلم في هذه المسألة أن نقدم الظاهر، نقدم ماذا؟ الظاهر على الأصل. وما هو دليل ذلك؟ عند البخاري حديث مالك بن الحويرث عندما صلى ويريد أن يبين صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام جلس الاستراحة، فمالك بن الحويرث ماذا فهم منها؟ العبادة العادة إذا كان داخل عبادة التقر. كذلك من الأدلة ما رواه البخاري ومسلم من حديث ثعلبة الخشن أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن آنية الكفار، حكم استعمال آنية الكفار، قال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. الآن ما هو الأصل في الآنية؟ الإباحة ولا الحرمة؟ الإباحة. وما هو الظاهر من أكل الكفار؟ النجاسة أم الطهارة؟ النجاسة، يأكلون فيها خنزير إلى آخر، فالنبي عليه الصلاة والسلام عمل بماذا؟ بالأصل ولا الظاهر؟ الظاهر. وهذا هو اختيار ابن رجب في فتح الباري، واختيار أيضا ابن العطار في شرح العمدة. اختيار ابن رجب في فتح الباري شرح البخاري، واختيار ماذا؟ ابن العطار في شرح عمدة الأحكام على هذا الحديث، حديث أبي ثعلب الخشني. طيب، قال: وأما الفعل فما ثبت فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود وغيرهما فلا حكم له، وما ثبت خصوصه به كقيام الليل قلنا على قول، ولو مثلنا بالوصال لكان أولى. قال: فلا شركة لغيره فيه، يعني فلا اشتراك سلام الغير معهم سلام. وما فعله بيانا إما بالقول كقوله صلوا كما رأيتوني أصلي، المراد يعني أفعالها بالصلاة، المراد أفعالها بالصلاة يتابع عليها حتى وإن دخل العادة داخلها، أو بالفعل كقطع يد السارق من الكوع، وهذا قطع يد السارق من الكوع هو ورد عند الطبراني عند الدارقطني أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قطع يد السارق من المفصل من المفصل، وهذا شبه إجماع من أهل السنة، شبه إجماع، ما في إجماع لكن شبه إجماع، شذب البعض. وين الكوع؟ ها الكوع هذا وهذا الكرسوع، والبوع ها لا البوع هذا عفوا هذا البوع هذا هو العظم الناتئ من إبهام الرجل، يعني العظم في نهاية إبهام اليد كوع، والعظم في نهاية إبهام الرجل بوع. إذا قال لك أحد أنت ما تعرف كوعك من بوعك، شو تقول له؟ كل أنا عارف هذا الكوع وهذا البوع. والكعب عند الناس يخطئون بالكعب، الكعب هو العظم الناتئ نهاية الساق، وأما الذي في نهاية القدم هذا العقل. قال: أو بالفعل كقطع يد السارق من الكوع فهو معتبر اتفاقا في حق غيره، وما سوى ذلك فالتشريك. ماذا يقصد؟ يقصد أن الأصل في أفعاله الاتباع، أن يشارك الغير، فإذا لا يتبع بالجبلة والعادة بس والخصوص، وما سوى ذلك فالتشريك، وما سوى الأقسام السابقة فالتشريك، يعني الأصل التشريك، يعني بينه وبين أمته. ما هو دليل التشريك؟ الحديث الذي ذكرنا، نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الوصال، قال: يا رسول الله إنك تواصل. وجه الدلالة أن الصحابة فهموا أن الأصل في أفعاله المتابعة. قال: الآن سيتكلم عن حكم الفعل، النبي عليه الصلاة والسلام فعل فعلا، ما حكم الاتباع هنا؟ قال: فإن علم حكمه من الوجوب والإباحة وغيرهما فكذلك اتفاقا، يعني إذا عرفنا أن هذا الفعل واجب ومباح اتفاقا أخذنا به، وإن لم نعلم، يعني فعل فعلا عليه الصلاة والسلام لكن لا نعرف هل هو واجب أم مباح، نحمله على ماذا؟ ففيه روايتان، ذكر المؤلف كم قول؟ 4. نقول أفعاله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا ما حكم المتابعة بهذا الفعل؟ قول الأول الوجوب، قول الأول الوجوب، أي فعل يفعله النبي عليه الصلاة والسلام حكم علينا الوجوب، وهذا قول أبي حنيفة وبعض الشافعية، كما قال المؤلف. ما هو الدليل؟ الدليل ما رواه، طبعا يذكرون مطلق الأدلة التي تدل على الاتساء والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، لكن في دليل استشهدوا به. عندما خلع النبي عليه الصلاة والسلام نعليه في الصلاة، ماذا فعل الصحابة؟ خلع. قال الخطابي، وأيضا هذا نظيفة من ضمن الأقوال الذين يقولون بالوجوب، قال الخطابي في شرح سنن أبي داود اسمه إعلاء السنن، فيه أن الاتساء برسول الله عليه الصلاة والسلام في أفعاله واجب كهو في أقواله. إذن هو قول أبي حنيفة وبعض الشافعي واختيار الخطابي في شرح هذا الحديث، فمباشر الصحابة خلعوا، فهذا دليل. طيب، والأخرى الرواية الثانية، طبعا هو يقصد روايتين، رواية عند من؟ ها؟ عند أحمد، لأن الكتاب حنبل. والأخرى الندب. الندب هو في الحقيقة رواية الأحمد واختيار الشوكاني، وهو مذهب الجمهور. مذهب الجمهور على ماذا؟ ندب، أفعاله عليه الصلاة والسلام ندب. شنو الدليل الذي ذكره؟ ما هو الدليل الذي ذكره؟ قال لثبوت رجحان الفعل دون المنع من الترك. يعني أنت الآن فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعل، أما أنك تتركه وتفعله، أدنى الفعل الندب، أدنى الفعل الندب. لكن دعونا نذكر حديث أو دليل أوضح. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. ما هو وجه الشاهد؟ ها ها، أيوة، وجه الشاهد من أن الفعل على الندب. لا لا لا، قال وما أمرتكم به، هل الفعل أمر؟ لا، مفهوم مخالفة، إن لم أمركم فلا يلزمكم الفعل. واضح إخوان؟ وهذا الدليل أوضح مما ذكره المؤلف، هذا الدليل أصرح وأوضح مما ذكره المؤلف. وقيل الإباحة، وقيل الإباحة قول بعض الأصولين يذكر عنه، وتوقف المعتزلة للتعارض، يعني يحتمل واجب يحتمل ندب يحتمل مباح، توقفوا للتعارض، دليلهم التعارض. والوجوب أحوط. إذا المؤلف رجح ولا ما رجح؟ ها؟ لا ما رجح، لا ما رجح، قال الوجوب أحوط، ما قال والصحيح الواجب الوجوب، لا، قال والوجوب أحوط. إذا يا إخوان، فعله عليه الصلاة والسلام أن الجبلة والعادة لا يتابع للتقرب، يتابع على سبيل ماذا؟ الندب. والثالث المشترك، عادة داخل عبادة، فهو يتابع عليها على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأفضل من تكلم عن أفعاله عليه الصلاة والسلام وأوسع هذا الكتاب، أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية، لمحمد الأشقر، كتاب كامل، مجلد كامل في الكلام عن ماذا؟ عن أفعاله صلى الله عليه وسلم. يعني من أراد أن يكتفي بكتاب واحد عن الأفعال يكتفي بها، وإلا فكثير من أهل العلم متقدمين تكلموا عن أفعاله عليه الصلاة والسلام في كتب خاصة، لكن هذا أوسع. طيب، ننتقل التقرير. قال رحمه الله: وأما تقريره وهو ترك الإنكار على فعل فاعل، فإن علم علة ذلك كالذمي على فطره رمضان فلا حكم له، وإلا دل على الجواز. طيب، التقرير ما حكم تقرير النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني يفعل أمامه فعل ويسكت، هل هذا دليل على المشروعية أم لا يدل على المشروعية؟ جمهور أهل العلم على أنه يدل على مشروعية الفعل، فعل في مجلسه صلى الله عليه وسلم فعل، وسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هل يدل على مشروعية هذا؟ الجمهور نعم. واختار بعض الأصوليين كالباقلاني، أبو بكر الباقلاني يقول لا يدل على أنه حجة، ليس بحجة. المسألة على قولين، لكن القول الثاني سنبين أنه ضعيف. ما هو دليل على أن التقرير حجة؟ لا نريد أمثلة، نتكلم عن هل التقرير حجة أم لا. يعني كون خادم اليد يأكل الضب في مائدة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مو دليل، هذا ماذا؟ مثال. لكن نريد دليل. الدليل وهذا مهم، أن الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم يستدلون بسكوت النبي عليه الصلاة والسلام عن حجية الفعل. قال جابر والله سلامه إن ابن الصياد هو الدجال. هذا الحديث عند البخاري. قال والله، هذا يقوله من؟ جابر. إن ابن الصياد هو الدجال. فقال محمد ابن المنكدر تلميذه، قال تحلف؟ ماذا قال جابر؟ قال رأيت عمر يحلف أمام النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر والنبي لم ينكر ذلك. وجه الدلالة على أن جابر استدل بسكوت النبي عليه الصلاة والسلام، واضح. وأيضا في الصحيحين فعل ابن عباس عندما دخل بين الصف وترك الأتان ترتع، قال ولم ينكر علي أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ابن عباس ترى يستدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام على الرغم من أنه خلف النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يرى من خلفه في الصلاة، واضح. وهذا في الصحيح، قال ولم ينكر عليه أحد. فابن عباس يستدل على السكوت، لاحظ. ولذلك الصحيح أن التقرير حجة. طيب ما هو دليل الباقلاني؟ دليل الباقلاني يقول سكوت النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل عدة احتمالات. يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر ولم ينقل، ويحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر بعده، ويحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى مفسدة في الإنكار. فالباقلاني ماذا يقول؟ وجود هذه الاحتمالات يدل على أن الإنكار ليس بحجة أو التقرير ليس بحجة. لكن ماذا نقول له؟ نقول الصحابة استدلوا بالتقرير، وهذا فهم الصحابة رضي الله عن الجميع. طيب إذن الصحيح أن التقرير يدل على المشروعية، بل نقول أبعد من ذلك، التقرير في زمن التشريع يدل على الحجية حتى في غير مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. ودليل ذلك قول جابر رضي الله عنه وارضاه، كنا نعزل القرآن ينزل. وأيضا استدل بعض أهل العلم على خوف المنافقين من الكلام حتى ينزل الوحي في فضحهم. فإذا التقرير في مجلسه وفي غير مجلسه دليل على المشروعية، المهم يكون هذا الفعل في زمن الوحي. من الأمثلة الجميلة على التقرير سلام، وعلى أن بعض العبادات فعلت وسكت عنها، مثاله سجود الشكر. اختلف العلماء هل هو مشروع أو غير مشروع، هل هو مشروع أو غير مشروع. في أحاديث صريحة لكنها فيها ضعف، ولذلك مذهب الحنفية وغيرهم يقولون بعدم مشروعية سجود الشكر. من الأدلة في الرد أن كعب بن مالك في الصحيحين عندما بشر بالتوبة ماذا فعل؟ سجد. فنستدل بهذا الفعل أن كعب بن مالك سجد في زمن الوحي وأقر. أيضا من الأدلة الإنسان إذا رأى القاتل أمام عينه يعدم أو يقتل، فمن السنة أو يستحب له ماذا يفعل؟ يصلي ركعتين، وهذا في البخاري. لفعل من؟ لفعل خبيب بن عدي. خبيب عندما مسكه قبض عليه كفار مكة وأرادوا قتله قال دعوني أصلي ركعتين، فصلى ركعتين. قال وأما تقريره وهو ترك الإنكار على فعل فاعل، نقول هذا في قصور. الأولى نقول التقرير هو ترك الإنكار على ما علم به من قول أو فعل. التقرير الأفضل أن نقول ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار على ما علم به من قول أو فعل، فيشمل القول ويشمل الفعل. قال وأما تقريره وهو ترك الإنكار على فعل فاعل، فإن علم علة ذلك كالذمي على فطره برمضان فلا حكم له وإلا دل على الجواز. إذا علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام سكت لذمي أكل في رمضان، وهذا هو يرى أنه في شرعه أنا يجوز لي أن أكل رمضان عليكم ليس علي، أو فعل فعلا هو يراه أنه صحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يسكت يسكت لأن هذا هو يراه صحيح. قال وإلا دل على الجواز، يعني الأصل في التقرير أنه يدل على الجواز، جواز الفعل. طيب، ثم العالم بذلك منه بالمباشرة إما بسماع القول أو رؤية الفعل أو التقرير فقاطع به، وغيره إنما يصل إليه بطريق الخبر عن المباشر فيتفاوت في قطعيته بتفاوت طريقه، لأن الخبر يدخله الصدق والكذب ولا سبيل إلى القطع بصدقه لعدم المباشرة. طيب، ثم العالم بذلك منه، العالم بخبر النبي عليه الصلاة والسلام بسنته بالمباشرة إما بسماع القول أو رؤية الفعل والتقرير، يعني يقصد هنا الصحابة، فقاطع به أي قاطع بحصوله من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو المراد. وغيره إنما يصل إليه، يعني غير الذي يراه بالمباشرة غير الصحابة، إنما يصل إليه بطريق الخبر عن المباشر فيتفاوت في قطعيته بتفاوت طريقه، إما متواتر وإما أحد. المتواتر الكثرة والأحد القلة، واحد اثنين. فأنت إذا سمعت خبرا أتاك عشرة أخبروك وخبر آخر أتاك واحد، هل يتفاوت؟ يتفاوت. قال بتفاوت طريقه، لأن الخبر يدخله الصدق والكذب ولا سبيل إلى القطع بصدقه لعدم المباشرة. الخبر يتفاوت ليدخل الصدق والكذب لذاته، وإلا في خبر لا يدخله الكذب كخبر الله سبحانه وتعالى، وفي خبر لا يدخله الصدق مثل الذي يدعي النبوة. فهنا لو أضفنا قيد ماذا؟ لذاته. طيب، والخبر ينقسم إلى تواتر وآحاد. فالتواتر إخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب، وشروطه ثلاثة: إسناده إلى محسوس كسمعت أو رأيت لا إلى اعتقاد، واستواء الطرفين والواسطة في شرطه والعدد. فقيل أقله اثنان، وقيل أربعة، وقيل خمسة، وقيل عشرون، وقيل سبعون، وقيل غير ذلك. والصحيح لا ينحصر في عدد، بل متى أخبروا واحدا بعد واحد حتى يخرجوا بالكثرة إلى حد لا يمكن تواطؤهم على الكذب حصل القطع بقولهم، وكذلك يحصل بدون عدالة الرواة وإسلامهم لقطعنا بوجود مصر، ويحصل العلم به ويجب تصديقه بمجرده وغيره بدليل خارجي. والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي ونظري عند أبي عند أبي الخطاب، وما أفاد العلم في واقعة ولشخص بدون قرينة أفاده في غيرها أو لشخص آخر. طيب الآن يتكلم عن المتواتر. متواتر الكثرة في اللغة، الكثرة والتتابع، إخبار جماعة لا يمكنه تواطؤهم على الكذب. إخبار جماعة، إذا أخبرك جماعة 20 شخص لا يمكنهم تواطؤهم على الكذب، التواطؤ يعني الاتفاق والتعاون على هذا الأمر، لا يتوافقوا أو لا يتفقوا على ذلك. مثاله لو أخبرك رجل من جيرانك عن قضية في الجهراء حدثت، وأخبرك صاحبك في العمل، وأخبرك صاحبك في المخيم، هل ممكن يتواطؤون على شيء؟ ها؟ لا، هذا معنى تواطؤهم على الكذب، لا يمكن يتفق، لما يعرفون بعض. وشروطه 3، شروط ماذا؟ التواتر. الشرط الأول إسناده إلى محسوس كسمعت أو رأيت لا إلى اعتقاد، هذا الأول. مثاله من أخبرك بوجود حريق في مكان رأيت سمعت، لا يقول أعتقد أن الكهرباء أحمالها ثقيلة فسوف يكون هناك احتراق، لا، لابد من الرؤية أو السمع، يعني أصل القصة، ثم يتناقل هذا الأمر. وشروطه 3 إسناده إلى محسوس كسمعت أو رأيت لا إلى اعتقاد، واستواء الطرفين والواسطة في شروطه. طرفين والواسطة يعني الذي رأى الحدث والذي نقل، لابد يكون عدل ويكون صادق. والعدد، ما هو عدد التواتر؟ متى نقول هذا الخبر متواتر لا يمكن أن يرد؟ قيل أقله 2، هذا القول الأول. دليله أدنى الشهادة، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. وقيل 4، أعلى الشهادة شهادة الزنا، لابد من 4. وقيل 5، زيادة على شهادة الزنا. وقيل 20 للمصابرة، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. لماذا؟ قال لأن هذه شهادة لابد من ضبطها، وهذه الصبر لابد يقولون نحن 20. وقيل 70، الدليل واختار موسى قومه 70 رجلا، اختار 70 حتى يكون خبرهم صادق للغير. وقيل غير ذلك. والصحيح هنا المؤلف رجح لا ينحصر في عدد لعدم الدليل، وهذا هو اختيار جمع من المحققين مثل ابن تيمية والأمين الشنقيطي رحمه الله، جمع من أهل العلم، والألباني في تعليقه على النزهة، جمع من أهل العلم لعدم الدليل. والذي يعرف التواتر من غيره أهل الفن، أهل الفن يعرف هذا متواتر وهذا أحد. وأما الأدلة التي ذكروها فهي خارج محل النزاع، مسائل أخرى، هذه مسألة في الجهاد، هذه مسألة في شهادة في البيوع وغيرها، وهذه مسألة شهادة في حد، فهي مسائل أخرى خارج محل النزاع. فإذا الصحيح أن التواتر لا ينحصر بعدد. قال والصحيح لا ينحصر في عدد، بل متى أخبروا واحدا بعد واحد حتى يخرجوا بالكثرة إلى حد لا يمكن تواطؤهم على الكذب حصل القطع بقوله. وكذلك يحصل بدون عدالة الرواة وإسلامهم لقطعنا بوجود مصر. معناها كثرة التواتر لا يشترط في كل راوي العدالة، لأن هذا وهذا وهذا دل على وجود هذا الأمر. قال لقطعنا بوجود مصر البلد، كل شخص رأى مصر هل عدل؟ لا. كذلك مثلا وجود أحداث لا يمكن ردها، غزو الكويت الذي حدث، يمكن أحد يقول لا ممكن حدث ممكن لا، حادثة جهيمان، حرب العراق وإيران، أحداث حصلت، في أحد ممكن أن يردها؟ أو ممكن أن نبحث عن رواه؟ لا. ويحصل العلم به ويجب تصديقه بمجرده وغيره بدليل خارجي. هنا يقول يجب التصديق بالتواتر، وسيأتي مسألة العلم الحاصل به ضروري عند القاضي. العلم الحاصل بالمتواتر هل هو ضروري لا يمكن رده أو نظري ممكن أن نتأمل به؟ قول الأول مذهب الجمهور هو علم ضروري، علم ضروري. إذا أتاك جماعة لا يمكن تواطم على الكذب فلا نرد الخبر أبدا، هذا مذهب الجمهور، لأن السامع يجد من نفسه أنه مضطر لقبول الخبر. قول الثاني ذكره قول أبو الخطاب يقول نظري. لماذا نظري؟ لأن هذه الشروط المذكورة لابد منها من نظر وتأمل، صح؟ والصحيح هو القول الأول أن العلم الحاصل بالتواتر ضروري. لماذا؟ لأنه يستوي به العالم والجاهل، ويستوي به الصبي والكبير، مثل الحوادث التي ذكرناها ما يمكن أحد أن يردها. قال ويحصل العلم به ويجب تصديقه وغيره بدليل خارجي. غيره غير ماذا؟ ها، غير المتواتر، ما هو الأحاد، يقصد التواتر الخاص، التواتر المعنوي، سميه ابن تيمية التواتر المعنوي التواتر الخاص، وهو بالعدد ما هو متواتر، لكن الذي نقله ثقات، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات، أحد رواه عمر، والذي رواه عن عمر تابعي، والذي رواه عن تابعي واحد، هذا يصل إلى الضروري ويصل يسمونه تواتر معنوي. لماذا؟ لأنه رواه جميع أصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، فهذا يصل إلى العلم الضروري. طيب، والأحد؟ قال رحمه الله: إذن يا أخوان الصحيح خلاصة المتواتر، لا يشترط العدد بل الكثرة كافية، ويحصل به أي علم؟ الضروري ولا النظري؟ الضروري. ما معنى الضروري؟ ها، ما تستطيع دفعه، ما تستطيع دفعه. طيب، الأحاد؟ قال والأحاد ما لم يتواتر، والعلم لا يحصل به في إحدى الروايتين وهو قول الأكثرين متأخري أصحابنا، والأخرى بلى وهو قول جماعة من أصحاب الحديث والظاهرية. قد حمل بس إذا سمحت في مسألة ما ذكرناها، وما أفاد العلم بواقعة ولشخص دون قرينة أفاده في غيرها أو لشخص آخر، ما معنى هذا؟ هذه العبارة فيها إشكال لابد أن يوضح. وما أفاد العلم في واقعة ولشخص دون قرينة أفاده في غيرها أو لشخص آخر، هذا معناه لو أتاك أشخاص عشرة وقالوا هناك حريق حصل أفاد التواتر، وهم عندهم تنوع، صح؟ قال المؤلف هؤلاء العشرة إذا أتوا بحادثة أخرى وفي نفس الأمر يفيد التواتر أيضا، فالتواتر واحد، واضح؟ هذا مذهب الذي ذكره المؤلف وهو مذهب المعتزلة، وما ذكره الشارح الشيخ عبد الله الفوزان، ذكر الشيخ الشثري في شرح، قال هذا مذهب المعتزلة أن التواتر طبقة واحدة وأن التواتر يفيد في أي شيء. والصحيح مذهب أهل السنة، وهو ما هو مذهب أهل السنة؟ هو أن التواتر يختلف باختلاف الحادثة. في حادثة ما تصدق ليش؟ لنذكرك إياها 20 شخص، وفي حادثة لا تصدق لو أخبرك إيش 10، ويكون هذا متواتر وهذا متواتر. فإذا المؤلف سار على منهج المعتزلة، وهذا قليل في هذا الكتاب. فإذا نقول أن التواتر بحسبه، حسب الشخص وتصديقه بحسب الحادث. نرجع الأحد. والأحد ما لم يتواتر، والعلم لا يحصل به في إحدى الروايتين وهو قول الأكثرين متأخري أصحابنا، والأخرى بلى وهو قول جماعة من أصحاب الحديث والظاهرية، وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم وتلقته الأمة بالقبول لقوته بذلك كخبر الصحابي، فإن لم يكن قرينة أو عارضه خبر آخر فليس كذلك. وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلا لاحتماله، وقال أبو الخطاب يقتضيه والأكثرون لا يمتنع، فأما سمعا فيجب عند الجمهور، وخالف أكثر القدرية وإجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك. طيب، الأحاد ما لم يتواتر، ما لم يتواتر يعني أي شرط من شروط المتواتر اختل، دخلنا بإيش؟ بالأحد. واحد واثنين وثلاثة أخبروك بخبر، هذا أحد. ماذا يفيد الأحد لك؟ شخص أخبرك بحادثة حصلت، هل ضروري لا يمكن أن ترد، ولا نظري ممكن هذا الشخص يخطئ أو ممكن يكذب؟ صح. نقول الآحاد اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال، اختلف العلماء في خبر الآحاد على ثلاثة أقوال. قول الأول مذهب الجمهور، مذهب الجمهور وهو أن الآحاد يفيد العلم النظري، يفيد العلم النظري. ما هو النظري؟ يحتاج إلى نظر وتأمل، يعني أي حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحد راوي واحد ممكن إيش ندرس هذا الراوي، هل هو وهم، كذب، نسي، أخطأ إلى آخره. ما هو دليل الجمهور؟ قالوا أن الواحد غير معصوم، الواحد غير معصوم، ممكن يكذب، ممكن ينسى، ممكن يهم، ممكن يخطئ. طيب، قول الثاني في المسألة مذهب الظاهرية، مذهب الظاهرية يقولون أن خبر الأحاد يفيد العلم الضروري القطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، رواه البخاري ومسلم. قال لا يجوز أنك تتبع ظن، والرد أن هذا الحديث المراد به الظن ظن السوء، والمراد في كلامنا الظن الراجح، يعني الأغلب والأقرب أنه صحيح. القول الثالث اختيار المحققين من أهل العلم هو وسط تفصيل، اختيار ابن تيمية وشنقيطي وغيره، يقولون خبر الأحاد يفيد العلم النظري، يعني لا بد أن يدرس، إلا إذا كانت هناك قرينة فيصعد إلى العلم الضروري يكون مثل المتواتر، وهذا مرت معنا. ما هي القرائن؟ يرويها أصحاب الكتب ستة مثل إنما الأعمال بالنيات، قطعا قاله النبي عليه الصلاة والسلام، هذا عندي قطعا قاله النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. لماذا؟ وإن كان أحد لكن عندنا قرائن تدل عليه، أو يروي هذا الأحاديث أئمة كبار، أحمد عن الشافعي عن مالك، هذا هل أحد مثل غيره؟ لا، هذا يرقى به إلى العلم الضروري النظري. فالصحيح هو القول الثالث أن خبر الأحد الأصل فيه أنه يفيد الظن الراجح ويعمل به، فإن كانت هناك قرينة رفعته إلى العلم الضروري مثل المتواتر. ويسميه ابن تيمية متواتر إيش؟ ها؟ معنوي أو متواتر خاص. قال والأحاد ما لم يتواتر والعلم لا يحصل به، يعني العلم الضروري، في إحدى الروايتين وهو قول الأكثرين ومتأخري أصحابنا أي من الحنابلة، والأخرى الرواية الأخرى بلى يعني يفيد العلم الضروري وهو قول جماعة من أصحاب الحديث والظاهرية، وقد حمل ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفقة على عدالتهم وتلقته الأمة بالقبول قوتي بذلك. يقصدون أن قول الظاهرية أن الخبر الأحاد يفيد الضرورة يحملون على القول الثالث وهو أن خبر احتفته القرائن. يقولك خبر الصحابي. يعني أنت الآن لو أنك تابي صحابي واحد أخبرك أن النبي قال عليه الصلاة والسلام كذا، ظن راجح ولا قطع هو قاله؟ يقول قطع، لكن التفريق والتفصيل ذكرناه هو الصحيح. فإن لم يكن قرينة أو عارضه خبر آخر فليس كذلك. ثم ذكر من باحث خبر الأحد: وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلا لاحتماله. من هو القوم الذين قالوا عقلا لا يقبل خبر الأحد؟ هذا المتكلمين. لاحتماله، أي احتمال الخطأ والصواب. وقال أبو الخطاب يقتضيه، قول الجمهور عقلا يقتضيه. لو أتاك واحد قال لك والدك يأمرك بكذا، عقلا تصدق أم لا؟ إذا كان ثقة تصدق. فإذا عقلا خبر الأحاد يقبل، والأكثرون لا يمتنع، يعني قلنا الجمهور لا يمتنع. فأما سمعا، إيش معنى سمعا؟ شرعا دليل السمع، فيجب عند الجمهور. وخالف أكثر القدرية. من أكثر القدرية؟ يقصدون منه المعتزلة، يقصدون هنا المعتزلة الذين يسمونهم القدرية النفاه، لأن معتقدهم في القدر ينفون القدر. والمراد لأن القدرية ما لهم مذهب، كقدرية ليس لهم مذهب في مسائل الوصول والمسائل هذه، لا. فالذي يمثلهم من؟ المعتزلة. خالف أكثر القدرية يعني المعتزلة، قالوا يرد خبر الأحد. المعتزلة يردون خبر الأحد. وقد ألف أهل العلم في الرد عليهم وفي حجية خبر الأحد. وأنا ضاق علي وقت، تذكرت كتاب للشيخ الألباني وضاق علي وقت ما أتيت به. الشيخ الألباني رحمه الله غيره كتب كثيرة في الرد عليه. كتاب الشيخ الألباني حجية خبر الأحاد في العقائد والأحكام، ورسالة تكلم عنها في حجية خبر الأحاد. وهذا القول باطل في الرد، في رد خبر الأحاد. معتزلة يردونه، لماذا؟ ما هي شبهتهم؟ يقولون خاصة في العقائد، العقيدة يقين ولا ظن؟ عقيدتك أنت يقين ولا ظن؟ يقين. وخبر الأحاد ظن، فكيف تعتقد بشيء من خلال الظن؟ طبعا هذا كلام باطل. قال وإجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك، يرد على أن خبر الأحاد لا يقبل. إجماع الصحابة، حديث كثير منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن رجلا أتى للقوم وهم يصلون وقال إن القبلة تغيرت إلى الكعبة، فماذا فعل الصحابة؟ استدار، وما قال والله خبر أحد وهذه صلاة وهذا ظن وفي احتمال أنك أخطأت. ونبينا صلى الله عليه وسلم أرسل كما في الصحيحين لليمن معاذ، واحد معاذ بن جبل. الشيخ الألباني رحمه الله ذكر أحاديث كثيرة في هذه الرسالة. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا. لا أحد الأخوة عنده سؤال؟ طيب، جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قال، نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. أدعوكم أخوانكم على العشاء، تفضلوا حفظكم الله وصلى الله حفظكم الله وصلى الله حفظكم الله وصلى الله حفظكم الله وصلى الله حفظكم الله وصلى الله حفظكم الله وصلى الله حفظكم الله وصلى الله حفظكم الله وصلى الله حفظكم الله وصلى الله حفظكم الله وصلى الله حفظكم الله وصلى الله حفظكم الله.